جزاكم الله خير. يقول السائل بعد دفن الميت أردت الدعاء له، يقول هل أرفع اليدين بالدعاء واستقبل القبلة أم لا؟ الذي يظهر من قول الرسول أن من كون الرسول إذا فرغ من دفنه وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوه التثبيت أنها لا ترفع إليه، لكن لو رفع الإنسان يديه وهو متجه إلى القبر فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.